صلى الظهر بعد دخول وقت الظهر، ولهم أن يجمعوا العصر، يقصروا ويجمعوا لأنهم مسافرين. ما طيب لما جئتم ووجدتم أن العصر لم يؤذن وصليتم مع جماعة، هذا شيء طيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قد إيش انقضت زيارتنا للمسجد النبوي، نسألكم النصيحة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، تقوى الله والملازمة، ملازمة طاعة الله عز وجل والانتهاء عن معاصيه، وهذه هي فائدة علامة قبول طاعتكم وعلامة قبول زيارتكم، أن تستقيموا على الطاعة واجتناب المعصية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من ذوات الأسباب تحية المسجد، من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، إذا من دخل المسجد فليصلي ركعتين سواء كان في وقت النهي أو في غير وقت النهي، لأن ذوات الأسباب تستثنى من النهي. مثل صلاة الجنازة، قضاء الفائتة، القضاء، أي نعم، أو تحية المسجد وسجود التلاوة ونحو ذلك، ذوات الأسباب تفعل، نعم، ولو كان مستثنات من النهي. يقول حكم القروض البنكية، إذا كان البنك يقرض بفائدة فهذا ربا حرام لا يجوز، وإذا كان يقرض قرضة حسنة والله أنى لهم الحسنة، ما أدري، لكن في قرض حسن، ما كل قرض جر نفع فهو ربا، يعني قرض لله عز وجل فهذا لا بأس، لكن قرض فيه فائدة، قرض يترتب عليه أنه يجر نفع فهذا ربا. لحظة يا أخي، ما وجه نصبي قولا في الآية الكريمة؟ قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، حال والله أعلم. نعم، وش المعاملة الإسلامية؟ مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ أقول وش معاملة إسلامية، كيف يعني؟ قالوا مذبوح على الطريقة الإسلامية ووجدوا كراتين لم تقطع، يعني لا لم تذبح، نعم، ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، نعم، تفضل. أي يعني مسألة التورق، لكن لا يبيع ما ليس عنده، اللي يحصل من البنك أنه يتفاوض مع الزبون حتى يعرف مكسبه، أي فيقول اذهب واشتري سيارات أنا اشتريها لك علشان أغلبك، فالبيع هذا صوري ليس حقيقيا، هو حيلة إلى أن يكسب عليه من الدراهم دراهم. أما إذا كانت السيارات عنده أو الحديد عنده أو الأشياء التي يبيعها مملوكة له فلا بأس. أي نعم، بارك الله، أحسن. صلاة التسابيح، طبعا صلاة التسابيح هذه ضعيفة يا أخي، بارك الله عليكم السلام. لحظة، بارك إن شاء الله، أصبر أصبر أصبر. هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ صلاة الجنازة ما تكون، يعني ما يصلى على الجنازة في المقبرة، يصلى خارج المقبرة، لكن إذا دفن الميت ولم يدرك أن يصلى عليه فيصلى على قبره إلى شهر. نعم نعم، جبلا جبلا جبلا جبلا، وردت ألفاظ كلها بمعنى واحد، بمعنى كثير. إيه، هو قرأت الفاتحة في ركعة الوتر، أنت قرأتها حينما كبرت لصلاة الوتر، قرأت الفاتحة، فتكرارها بعد ذلك هذا ما هو مشروع، إنما القنوت بعد الرفع من الركوع تقنت. إيه نعم، ولم يؤثر في القنوت قراءة الفاتحة، إنما يكفي أن تقرأ الفاتحة في الركوع في القيام. بعد يا أخوانا انتهى. عيلة يتخلص من الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يتخلص من الربا إذا كان أخذه، فيتخلص منه كما يتخلص من الوسخ، لا يتقرب إلى الله به، يجعله في مرفق عام على سبيل التخلص، وله رأس ماله. يقول امرأة لم تأتي بطواف، عليكم السلام ورحمة الله، امرأة لم تأتي بطواف الوداع لأنها عاجزة عليها فدية. قال لك لو قال لأنها حائض فطواف الوداع يسقط على الحائض فقط، أما لأنها عاجزة فيمكن أن يطاف بها، يطاف بها بشقدة، يطاف بها تحمل محمولة، لكن لو كانت حائض يسقط عنها طواف الوداع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد أن أعفي لحيتي، يعني عنده تردد، لكن أريد جواب كافي على أن حلق اللحية حرام وأنه تشبه بالنساء وبالكفار، وأن ذلك ينافي أن الإيمان بالقلب لا باللحية وبقصر الثياب. الإيمان بالقلب وباللسان وبالعمل الإيمان ليس بالقلب فقط، لأخي يعني تصوره يعني مشوش. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول أعفو اللحى أرجو اللحى وفروا اللحى أحفو الشوارب وأرخوا اللحى أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حرام. وإذا لم تكتفي بهذا الجواب أظنك جبت جوابا يعني كافي، لكنك إذا لم يقنعك جوابك أنت فما أدري يعني ماذا تريد. تشبه بالنساء، نعم تشبه بالنساء، هل النساء يرد يخرج يطلع لهن لحية؟ ما يطلع لهن، نعم. وبالكفار، لأن الكفار نعم يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، وهذه عادة الكفار. والإيمان ليس بالقلب فقط، بل الإيمان بالقلب وباللسان والجوارح. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ووفقنا الله وإياك للهداية. يعني يكفي أنها من سنن الفطرة، اللحية من سنن الفطرة، بمعنى أن فطرة الرجل يكون له لحية، وفطرة المرأة لا لحية لها. قالوا إذا خرج للمرأة لحية يعني تعطى هرمونات الأنوثة لتضعف هرمونات الذكورة، فيعني تسقط، يسقط شعر اللحية. كذلك الرجل يعني إذا ضعفت هرمونات الذكورة، قطعت الخصيتين، لا يخرج له لحية. أي نعم، ما أدري يكفي أكثر من هذا؟ نعم، الله يتقبل منا ومنكم، الله يستجيب دعاك ويجزاك خير يا أخي. تتم لجوابنا لصاحب السؤال عن اللحية. يقول يعني أريد يعني كلام واضح أنه حلق اللحية أنه ينافي الإيمان بالقلب. يعني لو كنت مثلا مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وحب له تقلده، تستن بسنته، فالإيمان إذا وقر في القلب صدقه العمل. أما أن تدعي الإيمان بالقلب والأعمال مخالفة فهذا لا يدل على الإيمان بالقلب، لا يدل على رسوخ الإيمان بالقلب. مع أني أريد أن أقول يعني ليس حلق اللحية يعني مخرج من الملة، أو أن ربما يكون حالق اللحية يحلق لحيته وله من الحسنات ما يزيد بها على من وفر لحيته. وكم من موفر للحيته ومقصر لثوبه لا يفقه من دين الله شيئا، هذا يحصل كثير. لكن العبرة بموافقة الباطن والظاهر لعقيدة الإسلام، وليس معنى ذلك أن من فعل معصية أنه يخرج من الملة، بل فاعل المعصية التي هي دون الشرك إذا مات عليها من غير توبة فأمره لله، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا، وربما تكون حسناته أكثر من سيئته، سيئته مغمورة في حسناته، له من الحسنات وله من نصرة الإسلام والمسلمين وله من القيام بأمورهم يعني ما يفوق كثير من يعني ممن يربي لحيه. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن ننزع من قلوبنا السخرية بصاحب اللحية، ومن قصر ثوبه يعني يريد أن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إجرة المؤمن إلى نصف ساقه ما أسفل الكعبين في النار، فإذا قصر ثوبه لا يريد الإسبال ووفر لحيته، لا ينبغي أن يستخف به وأن يسخر منه لهذا، فهذا أمر خطير جدا قد تقود الساخر سخريته إلى السخرية بالله وبشريعته وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. أنا بسطت الكلام لأنه قد لا يفهم الكلام المجمل هذا. نعم الله يستجيب دعاك، ويريد أنه ندعو الله أن يقره بالمدينة. ما تدري يا أخي وش المصلحة، فاسأل الله عز وجل أن يختار لك ما هو الأصلح في دينك ودنياك. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. إذا بقيت في بلدك وأنت تقيم دينك فربما تكون إقامتك خيرا لك. قد تأتي ويعني تأتي إلى المدينة، والمدينة في ربما تتعرض للأوى ولفتن. والله المستعان، يعني اختر ما يختار الله لك، اسأل الله عز وجل أن يختار لك ما هو الأصلح في دينك ودنياك. تهنئة النصارى في أعيادهم، أي نعم لا يجوز، وإذا هنؤون في أعيادنا لا بأس طيب، لكن ما نهنئهم في أعيادهم، إنما نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية. أي نعم، حتى وإن كانوا زملاء في العمل أو جيران في السكن، لأن تهنئتهم في أعيادهم تأييد لهم في مبتدعاتهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فيه شيء ولا؟ نعم يا شيخ. لا، هو الأذان الأول في البلد، في مصر، أما في السفر فيكفي أذان الفجر والإقامة. نعم، بعد الفجر. نعم، حتى الأذان الأول في مصر ليس واجبا، ليس واجبا. إيه نعم نعم. كثير الدم، أي نزل كثير، يا إن شاء الله، أقول إن شاء الله معفو عنه، أقول معفو عنه إذا لم يكن كثيرا، ثلاث نقط كذا، أي هذا ما ينقض الوضوء. نعم يا شيخ، أدعهم إذا ذهبت بهم فقل لهم هذا باطل، وادعهم إلى الإسلام. أصنام، أي قل هذه أصنام باطلة وهذا شرك ولا يجوز. أي نعم، أسأل الله لكم الهداية. وإذا كان تسامحهم بالأجرة يؤلف قلوبهم أي نعم، أيكم نعم. وأنت كذلك، الفرق بين الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والنفس يعني قد يقصد بها الذات، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أي نعم، وهذه الروح إذا خرجت من البدن مات، ونفسه مكونة من بدنه وروحه، فبينها يعني اتفاق وبينها افتراق وبحث طويل في هذه المسألة. نعم. عليها فدية في مكة، في مكة أي على المساكين الحرم، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، ما هو من مدينة مكة. نعم، لا ليست واجبة.